أعلى شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كتاب الجامع باب الأدب. بداية الشريط الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية والترغيب في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والدعاء والدعاء والذكر. ختم به المؤلف كتابه هذا الكتاب العظيم المبارك، وهي خاتمة حسنة وكتاب مهم جيد يجتمع على نحو 160 حديثا. هذا كتاب جامع، بدأه بقول باب الأدب، يعني باب الأدب الشرعي، مر بها الآداب الشرعية التي ندب إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليها. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست خصال. المعنى من حقه كما يدل عليه الأحاديث الأخرى، من حق المسلم على أخيه ست خصال، والحق كثيرة، لكن من حقه عليه ست خصال: إذا دعاك فأجبه، وإذا لقيت فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ست خصال ينبغي المؤمن أن يلاحظها ويعتني بها مع أخيه. إذا لقيه فليسلم، يبدأه بالسلام، وعلى الأخ يرد السلام، من الحق عليه يرد السلام أيضا كما في اللفظ الآخر. حق المسلم على المسلم ذكر 5 خصال، منها رد السلام، وإذا دعا إلى وليمة عرس أو غيرها أن يجيبه إذا لم يكن هناك منكر يمنع أو عذر شرعي، وإذا استنصحك قال: اشتكوا في هذا، أما الزواج فلانة أو لما اشتري الحاجة الفلانية اشترى، ينصح له لا يغش في الشراء أو في الزواج أو غير ذلك. وإذا عطس وحمد الله يشمته يقول: يرحمك الله. للحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، وإذا قال الحمد لله فليقول له أخوه: يرحمك الله. فإذا قال له أخوه: يرحمك الله، فليقول: يهديكم الله ويصلح بالك. المشروع المؤمن أن يعتني بهذا، متى عطس أخوه وحمد الله فليقول: يرحمك الله، وهو يقول: يهديكم الله ويصلح بالك. وفي هذا الأمر يدل على التأكد، فليقول له: يرحمك الله. والأصل الأوامر الوجوب، فليدل على تأكد هذا الأمر. وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وهو كالآن، أخرجه البخاري في الصحيح. فيأتي المريض من حق المسلم على أخيه، ويقول براء بن عازب في الصحيحين: أمرنا الرسول بـ7، ذكر منها إياتة المريض واتباع الجنائز، تسمية العاطس، نصر المظلوم. ينبغي المؤمن أن يلاحظ هذه الخصال التي جعلها الله بين المؤمنين سلما للتعاون والمحبة في الله والتعاون على الأمر والتقوى والتواصي بالحق. ويقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من فوقكم. هذه من الآداب الشرعية، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان في أمور الدنيا ينظر إلى من دونه، لا ينظر إلى من فوقه. إذا نظر من فوقه تعب واستقل ما عنده وقل شكره لله، ولكن ينظر لمن دونه. إذا كان عنده زوجة ينظر من دون لما عنده زوجة، إذا عنده السكن ينظر لما عنده السكن عاجز، وإذا عنده ثوبين ينظر لما عاجز ما عنده ثوب واحد، وهكذا ينظر من دونه حتى يعرف قدر نعمة الله عليه، وحتى يشكر الله على نعمته، لا ينظر من فوقه من أهل الغنى والثروة. أما في أمور الدين ينظر إلى من فوقه، ينظر إلى السابقين والأخيار حتى يتأسى بهم. في أمور الدين ينظر إلى أهل العبادة والصلاح والاستقامة حتى يتأسى بهم. ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأله أن أواس مسأل عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك بنفسك وكانت يطلع عليه الناس. البر والتقوى والهدى حسن الخلق، المعنى أن حسن الخلق من البر، البر أعم، البر يطلق على الإيمان والهدى، قال الله تعالى: ولكن البر من اتقى. فالبر كلمة عامة كالإيمان والتقوى.